سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا إقامته الحجة على المشركين في عجزهم عن الاستنجاد بمعبوداتهم في يوم القيامة وسؤالهم عما قابلوا به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يجدون جوابا ولا حجة يتعللون بها، ذكر أمورا يقر بها المشركون وهي حجة عليهم لما يقولون بها ولا يوحد الله في العبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قضية أن الله تعالى هو الخالق مسلم بها عند المشركين ويقرون بها، فالله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين ربك يخلق ما يشاء من البشر والجمادات والحيوانات والمياه والهواء وسائر الموجودات وغيرها، فالخلق لربك جل وعلا. وإذا كان الأمر هذا مسلم عند أولئك القوم فلما لا يكون هو المعبود وحده؟ إذا كنتم تقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وغيره لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستوي الخالق بغير الخالق في استحقاق العبادة؟ كلا. إذن هذا قدح في تفكيرهم وفهمهم وعيب في تصرفهم، حيث أنهم عبدوا من لا يستحق العبادة وتركوا المستحق لها وهو الله جل وعلا الذي يخلق. المسألة الثانية، ويختار، أي يختار ما يشاء لحمل الرسالة، وذلك أن بعض زعماء الشرك في مكة قالوا لماذا يكون الرسول والنبي هو محمد نقول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أبو جهل أو الوليد بن مغيرة أو فلان أو فلان لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كان ممكن نؤمن. أما أن ينزل على يتيم هذا لا يصلح. فالله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله ويختار، أي يختار من يتحمل الرسالة، وليس الاختيار لكم أنتم، فلستم أهلا للاختيار، وإنما الاختيار لمن يعرف حقائق الأمور وبيده تصريف الأمور. فالله تعالى يصطفي من عباده من يشاء، يختار لتحمل الرسالة والقيام بها من يشاء من عباده، وليس الاختيار لأناس يتعصبون لمناصبهم وزعاماتهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قوله جل وعلا ما كان لهم الخيرة يقصد بها أن الاختيار ليس لهؤلاء في تحديد من يصلح للنبوة ومن لا يصلح، وإنما هذه أمور مختصة بالله جل وعلا. وهؤلاء القوم ما كان لهم الخيرة، أي ليس لهم حق الاختيار في من يتحمل رسالة هذه الأمة. وهؤلاء القوم كان الواجب عليهم أن يقبلوا ما اختار الله جل وعلا ويسلموا به. فالله تبارك وتعالى قد أحاط بمصالح عباده، وهو جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة، وهو جل وعلا منزه عن أن يختار من لا يصلح. فأفعال الله جل وعلا على الكمال، وهو جل وعلا منزه عن كل نقص، ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي أنه منزه جل وعلا عن أن يتخذ معه شريك ولو كان في الاختيار. فاختيار فلان أو علان في مقابل ما اختاره الله جل وعلا اختيار أولئك باطل وفاسد. والله تبارك وتعالى منزه عن أن يساويه أحد في الاختيار سبحان الله وتعالى عما يشركون، سواء أكان في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. فالخلق والاختيار إنما هي من توحيد الربوبية لأنها أفعال الله، ويجب على العباد أن يوحدوا الله في أفعاله، فهو جل وعلا لا يشاركه أحد في فعله، كما أنه لا يشاركه أحد في استحقاق العبادة، وهو توحيد الألوهية، ويحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فكما وحدتم الله في أفعاله هو من الخلق والاختيار، فوحدوه في العبادة، أي لا تعبدوا معه غيره. فكما أن الله تعالى واحد في ذاته وأسماء وصفاته، وهو جل وعلا المتفرد بتدبير هذا الكون، فليكن هو المفرد بالعبادة. إذا وحدت الله في أفعاله فوحد الله في أفعالك أنت فيما تقصد به، ولا تجعل في عبادتك مع الله شريكا، وإنما تكون عبادتك لله جل وعلا وحده من دون أن يشركه أحد في شيء منها، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا سيد ولا غيرها من الأشجار والأحجار ونحو ذلك من المعبودات التي كان أهل الجاهلية القديمة والحديثة يمارسونها. ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة أخرى، فقال تبارك وتعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهذا أمر إذا كان أولئك القوم المشركين يدعون أن آلهتهم تستحق العبادة، فهل هي تعلم، تلك المعبودات تعلم ما تكن صدور هؤلاء الناس، أو ما اختفى عنها مما هو معلن عند غيرها؟ وهذا أمر جل أهل الجاهلية يعرفونه، فهم يعرفون أن الأصنام والمعبودات لا تعلم الغيب. ولهذا لما أن إبراهيم عليه السلام نهى قومه عن عبادة الأصنام ورفضوا، قام وكسر الأصنام وعلق الفأس بالكبير، تركه لم يكسر. ولما رآها القوم صاروا يبحثون من يجرؤ على مثل هذا العمل، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. قالوا: فأتوا به التحقيق أمام الناس، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم اللي معه الفاس ومعلق الفاس في رقبته، هذا هو اللي كسر الصغار. فنظروا إليه نظرة الذراع، انت مجنون ولا عاقل؟ هو يعقل ان الحجر هذا يكسر الصغار؟ ما يتحرك ولا ينفع ولا يضر ولا شيء. قال: كيف تجعلونها آلهة؟ اذا كانت هذه الاصنام ما تنفع ولا تضر، كيف تعبدون تجعلنا الا ترجونا وتخافونا؟ افل لكم ولما تعبدون. فقالوا: نعم صحيح كلام الولد هذا، صحيح هذا الفتى كلامه صحيح. فتدارسوا الامر فيما بينهم، قالوا: اذا سلمتم هذه القضية لهذا الفتى ذابت مكانتكم وضاعت قيمتكم في المجتمع، استمروا على رأيكم القديم وأدبوا هذا الفتى. فأعدوا له نارا لإحراقه لأنه اعتدى على الآلهة التي يعرفون يقينا أنها لا تنفع وأنها لا تعلم غيب. إذا كانت هذه الآلهة تعلم فاسألوها حتى تخبركم من اللي كسرها، والكبير هذا الموجود اللي ما كسر إلى الآن يخبركم بالقضايا عن أحوال الذين عنده، وهذه الأصنام كلها بجوار بعض، فهل تعلم الغيب؟ ولهذا يقول الله جل وعلا في هذه المسألة: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. أي أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. تكن الصدور، الصدر يحوي القلب، والقلب هو مكان التحكم في القرارات وما ينويه الإنسان مما لا يظهر ولا يعرف به أقرب قريب وأصدق صديق. ربما كل واحد منكم يفكر الآن بشيء، لكن الذي بجواره لا يدري عنه ولا يعرف. الله تعالى يعلم بهذا، يعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه السرائر وما يعلنون من الأمور التي يمارسونها أمام الناس من الأفعال أو الأقوال الظاهرة. وهذه المعبودات لا تعمل ولا تدري ولا تطلع، فكيف تكون آلهة؟ ولهذا خاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم، أي كفر مكة، وما يعلنون من الأمور التي يتوعدون بها محمد عليه الصلاة والسلام للإرهاب ونحوه. وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم ويتحداهم بهذه الجملة. الله تبارك وتعالى يعلم كل خططكم ومؤامراتكم وما تحكون في السر أو في العلن، كله يطلع عليه. وهذا تهديد لهم لعجل أن ينتبهوا على أن أمورهم السرية مكشوفة، والله تعالى يطلع عليها، وربما أطلع على بعضها نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر آخر، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الإله الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الله. الله جل وعلا لا إله إلا هو، وهذا إلغاء لكل معبود في هذا الكون سوى الله. فلا إله إلا الله، الله جل وعلا هو وحده المتفرد بالإلهية، ومن عداه فدعوى ألوهيته دعوى باطلة. ولو عبد ولو ادعي ولو دعي، فهذه كلها أمور مرفوضة ودعاوى باطلة. فالإله هو الله جل جلاله وتعالى وتقدس، لا إله إلا هو. أمر آخر، له الحمد وهو المستحق له، لأنه منه، وكل نعمة يعيشها كائنا فإنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وغيره ليس له شيء من ذلك. له الحمد في الأولى والآخرة، والمراد بالأولى هذه الحياة الدنيا. فكل ما يأتي الإنسان من نعمة فإنما هي من الله، فكل النعم التي تأتيك في الدنيا فمن الله. وله الحمد في الآخرة، حيث يحمده أهل الجنة على ما أنعم به عليهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، الحمد لله على أنهم دخلوا هذه الجنة، الحمد لله على تلكم النعمة العظيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منها. وله الحمد في الأولى، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، أي أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله جل وعلا وهو الحاكم، لا حاكم غيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد في الحكم والتدبير والتصريف بين خلقه، وإليه ترجعون، أي مردكم ومآلكم إلى الله. ليس هناك مفر من يمين أو شمال، أو يختبئ الإنسان في مكان لا يدرى عنه، إنما المرجع إلى الله عندما يقف الناس لفصل القضاء، ويحاسب كل إنسان بما عمل من خير أو شر. فالإنسان لا يستطيع الفكاك. وحينئذ إذا تأملت أيها الإنسان هذه الأمور، لابد أن تخطط تخطيط سليم. إذا كان الأمور كلها لله، والتدبير له، والحكم له، والمرجع إليه، إلى أين أنت ذاهب؟ لماذا تغلط على نفسك؟ ولماذا تخطئ في حقها بارتكاب المخالفات وعدم التوبة؟ فالإنسان عليه أن يبتعد عن المخالفة، فإن وقع يسارع للرجوع وتصحيح، لا بد أن يصحح مسارا، لأنه ما في طريق ثاني، طريق واحد، ما تستطيع أن تهرب عن يمين أو شمال، لا بد أن تسلك هذا الطريق الذي تعرى فيه ويكشف كل عمل عملته، ويقال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من باب التحدي لهؤلاء المشركين، ينصب الله جل وعلا الأدلة على ألوهيته وتفرده باستحقاقه العبادة، وينبه المشركين إلى أخطائهم بأدلة يشاهدونها ويحسونها، وتمر عليهم دائما ويعيشونها وينتفعون بها ويستفيدون من خيراتها. ومن ذلكم الليل والنهار. الليل والنهار خزانتان، لا بد أن يكون الإنسان في واحد منهما، فليس هناك أمر ثالث غير الليل والنهار، إما ليل وإما نهار. إذا انتهى هذا جاء هذا. وهاتان الآيتان حسب مواسم السنة، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يستوي الليل والنهار ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يزيد هذا وينقص هذا، يزيد من جهة الفجر من جهة المغرب وهكذا، يعرفون بها نعما وتتغير عليهم الأحوال والأجواء فلا يملوا ولا يكلوا، وإنما يستمتعون بهذه النعم، أحيانا برد أحيانا حر أحيانا وسط، وهذه كلها من نعم الله التي يعيشها الناس، ولو كانوا على وتيرة واحدة لسئموا منها. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين، يقول لهم: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني أخبروني إن جعل الله تعالى عليكم الليل مستمرا، سرمدا يعني مستمرا، الوقت كله ليل ليس فيه نهار، إلى أن تأتي القيامة يعني إلى نهاية الزمن، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل هناك أحد من الآلهة اللات أو العزة أو منات أو غيرها يستطيع يتدخل يحل المشكلة؟ أفلا تسمعون؟ نبه بالسمع لأن الهدوء، وهو الليل عادة الهدوء، يكون السمع فيه أقوى وهو المرشد، والبصر غير مستفاد منه لأن الدنيا ظلام، فلهذا حرك المسامع، وهذا ملحظ هام. الإنسان إذا أطفأ الأنوار وأغلق الأبواب وستر الستائر يكون إحساسه مرهف، فتتركز حاسة البصر مع حاسة السمع في مساعدتها لشد الانتباه لكل حركة تكون في الغرفة. كذلك لو كان الجو كله ليل، ولهذا قد أفلا تسمعون في الليل، هذه النعمة التي تعيشونها، وهذا تنبيه إلى أنه ليس هناك إله آخر يستطيع أن يتدخل ويحل المشكلة، لأنه لا إله إلا الله، فالأصنام والمعبودات كلها لا يمكن أن تقدم شيء. إذن هذا الإله الذي جعل لنا الليل والنهار متناوبة هو الذي يصلح أن يعبد، وغيره الذي لا يستطيع أن يتدخل في شيء، غلط عبادته، خطأ عبادته، اعتداء عبادته، ظلم. وكذلك يقال في قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ الإنسان يعيش في النهار يذهب ويأتي ويعود ويعمل أعماله، لكن لو كان الوقت كله نهار ما يكون فيه ليل، يشق على الناس أن يبيتوا ويستريحوا. وهذا للتنبيه بما عليه غالب أحوال الناس، وإن كان بعض أحوال الناس تكون معكوسة، يكون حارس في الليل وينام في النهار، لكن هذا لا يتفق مع طبيعة الإنسان ولا مع تهيئة معايش الناس لهذه الظروف. فالله جل وعلا جعل الليل والنهار لكل وظيفته، فالنهار له وظيفته والليل له وظيفته، وهذا الأمر تلاحظون أنه ختمه الله جل وعلا بقوله أفلا تبصرون، لأن الإنسان في النهار يشوف كل حاجة يبصر ويرى، فكان التركيز على المشاهدة وعلى الرؤية في النهار وعلى بيان الامتنان بنعمة الله تعالى عليكم بنعمة البصر كما امتن عليكم في الليل بنعمة السمع. والإنسان الذي يفقد السمع والبصر كيف حاله ومعيشته؟ معيشته شاقة، لا يسمع ولا يبصر، بينما أنت أيها الإنسان تسمع وتستطيع أن تعيش في الليل في الظلام، وتبصر تعيش في النهار وتسير أمورك وتعرف مصالحك. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه النعم العظيمة التي امتن الله تعالى